بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول الشيخ: ثم قلت الثالث المبتدأ، أي من المرفوعات، يعني ذكر الفاعل لأن عامله لفظي. قال: والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، فقدم الفاعل ونائبه على المبتدأ. لماذا؟ لأن المبتدأ عامله معنوي والفاعل عامله لفظي. قال: والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. قال: الثالث المبتدأ من المرفوعات، وهو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به. فالأول كزيد قائم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشيخ قسم المبتدأ إلى قسمين. القسم الأول لما قل زيد قائم، زيد ده مجرد عن العوامل اللفظية، يعني زيد لم يسبق بعامل لفظي. لما قل مثلا كان زيد أو جاء زيد، لو قلت جاء زيد يبقى زيد مرفوع بالفعل وده عامل لفظي، لكن زيد مبتدأ مرفوع استحق رفع هو الابتداء يبقى عامله معنوي، والخبر مرفوع بالمبتدأ يبقى عامله لفظي. يبقى زيد قائم ده مبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية، يعني لم يسبق بعامل لفظي أثر فيه الرفع. طيب مخبرا عنه يبقى قائم خبر لزيد. هناك مبتدأ ليس له خبر وإنما له مرفوع سد ما سد الخبر، وكيف يعرف هذا؟ قال: وصف. لما قل مثلا أقائم الزيداني، يبقى قائم ده وصف، مش وصف يعني صفة، وصف يعني اسم مشتق، اسم فاعل أو اسم مفعول. أمضروب الزيداني، أقائم الزيداني، ولازم يسبق بهمزة أو بهمزة استفهام، يعني يبقى قائم ده وصف. الوصف ده يا أولادي قال رافعا لمكتفا به، يعني هذا الوصف هو الذي رفع الزيدان على أنه فاعل، والفاعل ده اكتفينا به عن الخبر. كأنك قلت أيقوم الزيداني، وطبعا يقوم فعل مضارع ليس له خبر وإنما له فاعل، فقائم سدت مسد يقوم لأن المضارع ضارع اسم الفاعل يعني شابهه. وقلنا قبل ذلك في دروس كثيرة الشبه لفظي ومعنوي، لفظي يعني نفس الحروف، الحروف موجودة والحركات والسكنات، يعني قائم هي يقوم ونفس الحركات والسكنات، ويدل على الحال أو الاستقبال. على كل هذا معنى في مبتدأ له خبر وفي مبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر. المرفوع ده اللي هو الوصف، يعني الوصف، وهنعرف إن شاء الله أن الوصف ده لابد أن يكون مسبوق بنفي أو استفهام. قال: والثاني شرطه نفي أو استفهام، أقائم الزيداني، ما مضروب العمراني. لو قال العمراني يعني يقصد عمرو، لكن العمران اللي هو كلمة عمر دي ممنوع من الصرف، لكن عمرو مصروفة. طب قد يقول قائل: أين ذهبت الواو؟ ما الواو احنا بنجعلها للفرق بين عمر وعمرو، بس تسمى الواو الفارقة، لكن حذفت لأن العين مفتوحة العمراني، لكن قلت العمراني العم لا قلنا العمراني خلاص فتحت العيب، والمقصود بها ايه؟ المقصود بها عمر. طيب ما مضروب العمراني، يبقى ما حرف نفي مضروب ده مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة، العمراني نائب فاعل سد ما سد الخبر، لأن مضروب مشتقة ومأخوذة من ضرب الفعل مبني المجهول. وأقول الثالث من المرفوعات المبتدأ، وهو نوعان: مبتدأ له خبر وهو الغالب، ومبتدا ليس له خبر ولكن له مرفوع يغني عن الخبر، ويشترك النوعان في أمرين، أحدهما أنهما مجردان على العوامل اللفظية. يعني إذا قلنا زيد قائم، زيد مجرد عن العوامل اللفظية، يعني لم يسبق بعامل لفظي زي كان أو جاء أو شيء من هذا. وكذلك أقائم الزيدان أيضا يبقى كلاهما سواء مبتدا له خبر أو مبتدا له مرفوع سد من سد الخبر، كلاهما مجرد عن العوامل اللفظية. طيب الثاني أن لهما عاملا معنويا وهو الابتداء، ونعني به كونهما على هذه الصورة من التجر للإسناد. العامل المعنوي يعني المبتدا عامله معنوي في القسمين، والمقصود بالعامل المعنوي كونهما على هذه الصورة من التجر للإسناد، يعني جاء على هذه الصورة. الصورة هذه جاءت إزاي؟ جاءت لأنها ليس لم تسبق بعامل لفظي، يبقى عامل معنوي. فكون المبتدأ يقع في أول كلام هذا يسمى عامل معنوي. إن أردتم أن أقرب لكم مسألة أكثر، لو أردنا الاحتفال بحملة القرآن الكريم، فأتى شخص ليس من حفظة القرآن لكنه دخل أولا فجلس في الأمام، ثم أتى بعد ذلك الحفظة فجلسوا في أماكنهم. هذا الجالس استحق الرفع أو الابتداء في الجلوس، ده اسمه عامل معنوي مش عامل لفظي، يعني مجرد أنه جاء أول الناس استحق هذه المكانة، ليس لأنه من حفظة القرآن. ده مسألة تقريبية، فلم قل زيد مرفوع بالابتداء لأنه وقع في أول كلام، ده اسمه عامل معنوي يا أولاد. ويفترقان في أمرين، أحدهما أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا، المبتدأ اللي له خبر زي زيد قائم يكون اسم صريح، زيد قائم، الله ربنا، محمد نبينا، القرآن دستورنا، فده المبتدأ اسم صريح. وحين يكون يا أولاد مؤول بالصريح، وأن تصوموا خير، يبقى خير خير بخبر المبتدأ. طب أين المبتدأ؟ ده قبلها أن تصوموا. أن في إعرابنا نقول حرف مصدر ونصب، نصب يعني نصب الفعل وأول معه بمصدر، يبقى صيامكم خير، ده اسم مصدر مؤول. ومثله تسمع بالمعادي خير من أن تراه، تسمع في المعادي خير، يعني تسمع منصوب بأن المضمرة المحذوفة، يعني أصلها أن تسمع بالمعادي، يعني سماعك بالمعادي خير من أن ترى، يعني خير من رؤيتك. قال ولذلك قلت المجرد ولم أقل اسم المجرد. لماذا قال المجرد ولم يقل الاسم المجرد؟ لأن لو قال الاسم المجرد يبقى لا يدخل فيه وأن تصوموا خير، لأن أن تصوموا ليست اسم إنما هي مؤولة باسم. يبقى نلاحظ أن الشيخ كان دقيقا في عبارته لما قال المبتدأ الاسم المجرد، قال المبتدأ قال المبتدأ هو المجرد، ونلاحظ أن بعض العلماء قال الاسم، والشيخ كأنه يرد على بعض من قال الاسم، لأنك لو قلت الاسم المجرد يبقى إذن في هذه الحالة ألغيت نوعا من أنواع المبتدأ، وهو إيه اللي بدأ المصدر المؤول اللي هو أن تصوم خير. يبقى الشيخ كان دقيقا في عبارته رحمه الله. ولا يكون المبتدأ المستغنى عن الخبر في تأويل اسم البتة، لا يكون المبتدأ المستغنى عن الخبر في تأويل اسم البتة، بل ولا كل اسم، بل يكون اسما هو صفة. أقائم الزيدان ما مضروبا العمراني، يعني ما أقول أقائم الزيدان، لاحظ المبتدا وصف يعني اسم فاعل، ما مضروب ده اسم مفعول يسمى وصف يعني اسم مشتق. الأول مشتق من القيام، والثاني مشتق من إيه؟ من الضرب. طيب هل يجوز أن يكون الاسم هذا اللي هو استغنى عن الخبر، هل يصح أن يكون اسما وليس صفة؟ يعني أقصى وليس وصفا، يعني هل يجوز أن تقول مثلا أزيد القائمان؟ لا. عمرو القائمان؟ لا، لا يجوز. إذن هذا الفرق. إذن النوع الثاني اللي هو المبتدأ يكون فيه وصف رافع المكتفى به، يبقى يكتفى به عن الخبر، لا يجوز أن يكون اسما بل لابد أن يكون وصفا يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. الثاني أن المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، والمبتدأ الذي المستغنى عن الخبر لابد أن يعتمد على نفي أو استفهام. يعني مثلا زيد قائم، لاحظ زيد لم يعتمد على شيء قبله، يعني لم يسبق لا بنفي ولا باستفهام، بعكس النوع الثاني اللي هو الوصف لابد أن يعتمد يعني يسبق بنفي أو استفهام. أقول أقائم الزيدان ما مضروب العمراني. طيب قال الشاعر خليلي ما واف بعدي أنتما. خليلي أصلها يا خليلي. طيب خليلي ما واف بعهدي أنتما، كلمة ما حرف نفي، واف أصلها وافي وده اسم فاعل، طب انحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت واف. أنتما ده فاعل سد مسد الخبر، أعتقد واضح يا أولادي. يبقى خليلي ده منادى بإرادة نداء محذوفة أصلها يا خليلي. ما حرف نفي، واف ده مبتدا مرفوع بضمه مقدره على الياء المحذوفه للتخلص من التقاء الساكنين، يبقى الياء المحذوفه ليه يا اولادي حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. بعض الناس او بعض العلماء يظن ان ايه انه الياء حذفت عوض عن التنوين، يعني يسمى تنوين عندهم تنوين عن حرف، لكن ده يكون في الاسم الممنوع من الصرف زي ومن فوقهم غواش. طيب ما واف بعهدي أنتما، بعهدي جار ومجرور متعلق بواف. أنتما عربنا كلمة أنتما ده فاعل بواف سد ما سد الخبر. الشاهد في هذا البيت إنه الوصف هنا اعتمد على إيه؟ نفي الواف. ما واف بعهدي أنتما. هات بالاستفهام، همزة الاستفهام يعني أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. البدا بحر البسيط، والبسيط وزن مستفعل فاعل، والشاعر يقول أقاطن قوم سلمى، يعني المعنى العام للبيت أعتقد واضح، يعني قوم سلمى، سلمى هذه التي يحبها الشاعر، هل قومها هم مقيمون في هذا المكان أم نووا سفرا، نو السفر، إن يضعنوا يعني إن يسافروا فعجيب عيش من قطنا، يعني إن سافروا معهم سلمى فعجيب لو عشت بعد ذلك، لأن قلبه متعلق بهذه الفتاة فلا يطيق لها فراقا، فإن فارقته مات. هكذا يقول، يعني إن حصل عيش لي فعجيب عيش من قطنا. على كل الشاهد أقاطن قوم سلمى، يبقى قاطن على وزن فاعل، ده وصف يعرب مبتدأ، قوم ده يعتبر إيه؟ فاعل سد ما سد الخبر لأنه سبق باستفهام. وقولي رافع المكتفى به أعم من أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا زي قوم سلمى في البيت الثاني، أو ضامر منفصل زي أنتما. يا سلام، يبقى لم يقل الشيخ رافع الاسم ظاهر، لا قال رافعا بس، رافعا لمكتفى به، لم يقل رافع الاسم، لو قال لا رافع الاسم هيخرج الضمير، فيقول يعني عبارتي دقيقة لما أقول مثلا ما هو المبتدأ الذي ليس له خبر، فالوصف الرافع لاسم مرفوع بعده، لا، قال رافع المكتفى به. المكتفى به يشمل اسم زي قوم سلمة، ويشمل الضمير زي ايه، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. طيب، أو ضمير منفصل زي أنتما في البيت الأول. وفي رد على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهرا، وأوجبوا في قوله تعالى أراغب أنت أن يكون محمولا على التقديم والتأخير. طبعا هؤلاء العلماء الذين ذكرهم الشيخ رحمهم الله جميعا قالوا لابد أن يكون المبتدأ الذي له مرفوع يكون رافع لاسم، فتعريفهم هذا يخرج الضمير اللي هو الضمير الايه اللي هو راغب أنت، يبقى لا يعتبرونه فاعل لكلمة راغب. طيب كيف يعرفونه؟ قال على التقديم والتأخير. ايه التقديم والتأخير؟ يبقى راغب أصلا عندهم أأنت راغب عن آلهتي، أدي التقديم والتأخير. يبقى راغب اعتبر الخبر مقدم والاسم المبتدأ تأخر، وأصل الكلام عندهم أأنت راغب عن آلهتي، هكذا قالوا يعني. طيب، وذلك لا يمكن في البيت الأول إذا يخبر عن مثنى بالمفرد. الشيخ رد عليهم قال إذا جاز لكم هذا في الآية، إذن كيف تؤولون البيت اللي قال فيه الشيخ خليلي ما واف بعهدي أنتما؟ إذا قلتم هذا البيت على التقديم والتأخير هذا يفسد. خليلي ما واف بعهدي أنتما، يبقى أصل الكلام عندكم ما أنتما واف، يبقى أخبر عن المثنى بالمفرد وهذا لا يجوز. إذن الشيخ رد على هؤلاء العلماء الذين قالوا إن النوع الثاني من المبتدأ الذي يكتفي بمرفوع، أيوة، قالوا مرفوع هذا عند هؤلاء العلماء يكون لازم يكون اسم ظاهر لا يكون ضميرا. فالشيخ رد عليهم بهذا الرد الذي قلته أنا الآن بفضل الله، وخرج عن قول مكتفى به أقائم أبواه زيد، فليس لك أن تعرب أقائم مبتدأ وأبواه فاعل أغنى على الخبر لأنه لا يتم به الكلام. يا سلام، إذا قلت أقائم أبواه زيد، أقائم أبواه زيد، فليس لك أن تعرب أقائم مبتدأ وأبواه فاعل سد ما سد الخبر لأنه لا يتم به الكلام، بل زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل. يعني إذا قلنا هذا البيت أفضل شيء أكتبه على السبورة يا أولادي عشان إيه الكلام يبقى واضح، ها؟ أقائم الزيداني، هنا أقائم أبواه زيد. لما قلنا أقائم الهمزة حرف استفهام، وقائم ده وصف مبتدأ والزيدان فاعل سد ما سد الخبر. لو قلت أقائم أبواه زيد لا يجوز أن تقول قائم مبتدأ وأبواه خبر، لا يجوز. ليه؟ لأنه لا يكتفى به، احنا عايزين يكون المرفوع ده يكتفى به الكلام، لكن في هذا المثال لم يكتفى به الكلام فلا يصح أن يكون فاعل لقائم سد ما سد الخبر. يبقى أصل العبارة زيد ده مبتدأ مؤخر، أصلها زيد، أبواه قائم أبواه، يبقى قائم عربها ده خبر مقدم وأبواه ده مبتدأ، خبر مقدم وأبواه فاعل به. خذوا بالكم يا أولاد، بزيد قائم أبواه، بزيد مبتدأ وقائم تخبر وأبواه فاعل قائم. أعتقد واضحة الصورة. بزيد مبتدأ أقائم أبواه أو قائم أبواه، قائم خبر، خبر لزيد، وأبواه فاعل قائم. ده بعكس المثال السابق أقائم الزيدان، كأنك قلت أيقوم الزيداني، فالكلام تم. لكن هنا قال الاسم المرفوع ده لازم يكتفى به الكلام، فإن لم يكتفى به الكلام لا يصح أن يكون فاعلا سد مسد الخبر. بس هو إذا فرق بين المثالين، أقائم الزيدان ده يكتفى به الكلام كأنك قلت أيقوم الزيدان، لكن في المثال الثاني لما قل مثلا أقائم أبواه، لو قلت أقائم أبواه الكلام لم يتم. عمن تتكلم؟ أبواه عمن تتكلم؟ فالكلام لم يتم، لم نعرف من المتحدث عنه، فالكلام لم يتم. فهنا لا يصح أن يكون مرفوعا سد ما سد الخبر. يبقى الإعراب أن زيد ده مبتدأ بس مؤخر، أصلا عفوا، يبقى زيد ده زيد مبتدأ وقائم الخبر زيد، والزيدان فاعل لقائم. أكتفي بهذا القدر، وبعد قليل إن شاء الله أكمل، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.